على الهون يا موتر جيمي سايقه بطرا. صحيح تحرك من الحي الكويتي مسياني سولو ساسيسي. هص هص صدرت روسنا يا مال السدر. سا هذي سطال عمرك سا سفوني سا سا سا معزوفة سا بيكاسو. حسن كل ما أطلع بليه جينية زينة اتخطم علي هنصد. سعى للهون يا موتر سمي جاي قابطرا. جيتان رسالة خلنا نشوف الشيء. ها خبر عاجل. ها وشيها بالله يا حبضرم ساهشي فهم من هالرسالة. ما أدري وش يقولون. اشتركت بهالجوال وبلشت وما أفهمه مثل بعض هالرسائل اللي تجي. اللي ما عرفت أسرار الرومانسية اشترك. اللي ما عرفت كيف تملكين قلب جوزك خرط فاضي يا حبضرم. تملكين قلب جوزك يا منت بيضتي وجهه وطعتيه وربيتي عياله. المرة يا حبضرم لو هي مثل وجهك هاللي تقل كوع جمل بس انه تطيعه وتقدره ملكة قلبه. سدرر سحكم. نعم سحكم سدرر. سا سا جوال ساد يقول سخبر سعاجل تحذير لكل سمواطنين سوف تهطل أمطار سغزيرة سسيول آرمة في سأنحاء المنطقة وسنرجو سعدم الخروج ساسا في الشوارع. سيول عارمة سي أويلي يا مال الجنة يا أبو حنشة. باتر تنتشر صوري ومقاطعي بهالجوالات سغريق ويسمونا غريق المنطقة. إلى ماذا ينظر هذا الشهيد ويركبون علي من هالقصائد ولا نشيد. سقى صوب الحياة مزن انتهاما على قبرين بتلعات الحجازي. سي ساسو سي ساسي خطم يا ملا الجج اللي يلجك. اي والله هذه اقبلت علينا. سابو حنشن ساوقف ساقرب سبنشري خلنا ناخذ لساتك علشان سنتجنب سغرق وسحرق وسمرق. هذه بداية سموت. هذه يسمونها سخرة سموت. اصفى الله ولا فالك. ويلي هذه ما هي سحابة هذه كومة غبار. عاد أنا معي تنك. عز الله سعادتهم سهل أرصاد. أنا أشهد من أيام أبو كرأني الله يذكره بالخير وهذه عادتهم. يا قالوا صحوا وطلعنا للبر جتنا هاك الغيوم من كل جهة ورفعت بنا يا ما نطفح. ويا منهم قالوا مطر جتنا لنا عجاجة وغبار طيرنا. لا ومنصج كل نهاية نشرة جوية يقولون مع أحلى الأماني. يعني انت توقعاتنا صحيح. سأولا نقصات ستصدق سابو حنشن ستصدق ولا سمتصدق. لا سأصدق. تدري متى ستصير توقعاتهم صح؟ سامتة إذا قالوا سهبت سعاصفة قبل أسبوع أو إذا قالوا سأمطرت قبل سيوم. سنادري والله سندري سنادري سانكم سصدزين. قولوا لنا وش بيصير الجو سباتر. سا سا سا سا خرط.